الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة. أما الآن فمع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي يقام بعدها للصلاة التي يأمنا فيها الشيخ أحمد ترك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله